الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ولا زلنا أيها الأخوة هنا في بيت الله الحرام ننقل لأسماعكم وأرواحكم وأفئدتكم صلاة القيام. أيها الأخوة المؤمنون، وما زالت أبواب المسجد الحرام المشرعة تستقبل المزيد والمزيد من المصلين والمعتمرين الذين يفدون نحو هذا المكان الطيب المبارك. أيها الإخوة، الآن نتابع صلاة القيام. الحمد لله رب العالمين،

فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، فكل شيء خاسر لا محالة إلا تلك الفئة التي قال فيها رب العزة تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاللهم يا مالك كل شيء ندعوك بقلوب عامرة بالإيمان بك وبكتبك وبرسلك وبملائكتك أن تجعلنا من تلك الزمرة التي لا تعمل إلا الصالح. الله أكبر. الله أكبر.